السلام عليكم. أتمنى أي طالب مبتعث للخارج أو أي أسرة عندهم ولد أو بنت مبتعثة للخارج يرسلوا لهم هالفيديو هذا علشان يتعلمون أن الدنيا بحاجة للحذر حتى من أقرب الأصدقاء لك. صحيح صديقك على عين وراسي، لكن الدنيا تحتاج أن الواحد يكون واعي ولا ينجر وراء الأصدقاء، وخصوصا إذا كان الصديق هذا صديق سوء. خلك محافظ على نفسك قانونيا، مبتعد عن المشاكل وعن البلاوي، تخلص دراستك وترجع لديرتك. عندنا قصة صارت في 2013 في الشارقة، 3 طلبة كويتيين يدرسون في الشارقة، واحد فيهم من الأسرة الحاكمة عندنا في الكويت. يوم من الأيام ضاربين صديقهم، محتجزينه 3 أيام، يعذبون فيه إلى أن الولد خلاص وصل مرحلة أنه يبي يموت. يوم شافوه يبي يموت، أصدقاء نفسه هذول خذوه وحطوه عند باب المستشفى. طبعا ما لحقوا عليه وتوفى الله يرحمه، وإلى الآن 2 منهم محكومين بالإعدام، وحتى أنه كانوا يبين ينفذون فيهم حكم القصاص، لكن تم تأجيله عام 2015. والثالث اللي متواري على الأنظار وهذاك مشارك، إلى الآن يدورون عليه، ما أدري شنو قصته. يعني القصة هذه أنا راح أذكرها لكم بعدين، لأن أحداثها الأخيرة كانت شوي غامضة، لأن قالوا أن الاثنين اللي انحكموا بالقصاص واحد فيهم يعني كان في مصالحة بينه وبين أسرة الولد اللي متوفي، ودفع قيمة تقريبا 1,000,000 دينار كويتي، لكن المحامي المتهم الثاني اللي كذلك محكوم بالقصاص رفض التصالح لأنه ما يبي يدفع الظاهر أو شيء، وطالب بالإفراج يعني اختربت عملية المصالحة. ما أدري شنو حصل بالنهاية، لكن الموضوع يحتاج إلى بحث، لأن هذه ما هي قصتي، قصة كلها متشابهة. في قصة حصلت لطالب سعودي، طالب متفوق جدا جدا. هذا الشاب اسمه بندر عامر البارقي، من بلاد بارق اللي جنب مدينة أبها جنوب المملكة العربية السعودية. الولد متفوق وشاطر في المرحلة الثانوية، وتخرج ودخل الكلية الصحية اللي موجودة في أبها، وما شاء الله بعد ما تخرج من الكلية كان من الأوائل. الشاب هذا رب العالمين معطيه حب للدراسة، وذكي وما شاء الله عليه، يعني يعرف أولوياته في الحياة وعنده هدف. المهم بعد ما خلص دراسته في الكلية الصحية لمدة 2 سنين، عام 2018 تم ابتعاثه إلى أمريكا. وين في أمريكا؟ في مدينة سان دييغو، ودخل هناك كلية الطب. أول سنة ما شاء الله بندر كان من المتفوقين على الكلية بالكامل، على العرب والأجانب. هالشيء هذا سبب نوع من الغيرة مع زملاء أو أصدقاء في الكلية، وهو كان يلاحظ هالشيء، وخصوصا انهم كانوا دائما يقولوا له، يعني بما ان في عرب كثير واصدقاء وتعرفون في الغربه، ففي الويك اند وفي الاجازات يقولون حق بندر تعال اطلع ويانا، تعال نروح مكان الفلاني، تعال نروح. بندر يقولهم لا لا، انا اذا في اجازه اقعد احضر وادرس المواد اللي راح تجيني في الكورس القادم. من كثر ما الولد كان يعني محب لتخصص الطب، ويبي تخرج بتفوق، ويبي يوصل إلى هدف أنه يكون دكتور متميز، كان ما عنده وقت لهالأمور والتفاهات بالعربي، يعني اللي كان أصدقائه يروحون فيها للأماكن السياحية والخرابيط وغيرها. هالشي هذا قام يكره أصدقائه فيه، لكن الولد ما يهمه، أهم شيء الهدف اللي جاي لأمريكا متغرب علشانه اللي هي كلية الطب. مالكم بالطويلة، عام 2019 وتحديدا في شهر فبراير. شو اللي حصل؟ اتصل بندر على أبوه عامر بالليل، وفي الوقت هذا كان أبوه وأمه رايحين يعتمرون في مكة شرفها الله، وبعد ما خلصوا من الطواف والعمرة وكذا وضبطوا أمورهم طلعوا من مكة رايحين إلى جدة. في هالأثناء اتصل على أبوه بندر، اتصل على أبوه وهو أبوه رايح مع أمه رايحين الجدة، قال له يا يبا أبي أقول لك شيء. قال هلا يا ولدي، لأنه مستغرب بندر ما يتصل في هالوقت هذا، ويعرف أن أبوه يعني رايح للعمرة وأكيد أنه في الطريق وكذا. اتصال كان شوي نغز قلب أبوه يعني. قال له هلا بندر، هلا حبيبي، شلونك؟ يبا ايش فيك؟ فيك شيء؟ على طول الأبو حس أنه في شيء. قال له يبا والله ما أدري ايش أقول لك، لكن أنا خايف من شيء. قال له شنو؟ قال له يبا في مجموعة تطاردني وهالمجموعة يهددوني بالقتل، وهالمجموعة هذه أنا حاس أن يعني راح يسوون فيني شيء. يبا أنا قاعد أكلمك أخاف أني أموت يا يبا. والأب المسكين يوم سمع ولده يقول هالكلمة هذه طاح قلبه، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا في طريق رايح الجدة ولده يكلمه من أمريكا من سان دييغو، يعني شلون يبي يفزع لولده المسكين. الأبو على طول قال لولده لا تخاف يا ولدي، وتصرف بهدوء، وخلك داخل السكن يا يبا، لا تطلع برا، الله يخليك، انتبه على نفسك. أنا إن شاء الله أول ما يطلع الصبح، لأن الأبو كان في الليل وفي الطريق العام وين يلقى خطوط عشان يحجز له تذكرة. قال له يا ولدي الله يخليك، خلك في السكن وابتعد عنهم ولا تحتك فيهم، وانا ان شاء الله الصبح اول ما تفتح اللي مكاتب حجز تذاكر الطيران بحجز لك، وارجع يا ولدي للمملكة واترك عنك الدراسة، فكنا بلا دراسة بلا بطيخ، اهم شيء سلامتك يا يبا. قال له ان شاء الله ان شاء الله يا يبا، خلاص انا انتظرك لين تحجز لي وتبلغني عن يعني رقم التذكرة. قال ان شاء الله يا يبا دربالك، الله يخليك، قال ان شاء الله يبا لا تخاف، انا بروح السكن وبكون موجود داخل. ومن هالكلام سكر الأبو المسكين بعد كلمة ولده، أنا خايف إني أموت، أخاف يسوون فيني شيء، هذول منو؟ هذول إيش قصتهم؟ ليش يا يبا كذا؟ طبعا استفسر من ولده. قال يا يبا أنا ماني عارف ليش، بس هم يهددوني يبوني يعني أكون من ضمن الشلة الفاسدة مالتهم، إذا ما تطلع معانا، إذا ما تروح معانا، إذا ما سويت معانا كذا البلاوي والخرابيط راح نقتلك. في آخر مرة كانوا يطاردونه فعلا ويهددونه بالقتل. الولد حس إنه بيحصل له شيء، راح بلغ أبوه في الموضوع وهذا اللي صار. المهم بعد ما سكر التليفون والأب المسكين ما نام الليل، ما صدق على الله يوصل جدة وينتظر الصبح. بس أول ما شق النهار الأب أول واحد واقف عند باب المكاتب، أول ما افتحوا ويحجز تذكرة الطيران لولده ويقوم يتصل عليه على طول، يتصل يبي يعطيه رقم التذكرة يقول أروح المطار وتعال ارجع على طول. لكن شو اللي صار؟ الأب المسكين يتصل جهاز ولده مغلق، قال أخاف إنه نايم، أخاف إنه فرق التوقيت ولا شيء. يتصل يتصل يتصل يتصل على ولده، مو نايم من أمس هو يفكر بولده. قال إن شاء الله خير، يمكن مشغول، يمكن كذا، أنتظر مرة ثانية. ويتصل ويتصل المسكين يتصل لين أيس، قام واتصل على طالب سعودي، هذا زميل ولده يعني زميله، وهالولد هذا ما يدري ان ابو بندر معطيه رقمه. بندر كان معطي ابوه رقم الولد هذا وقال له يبا لا سمح الله يعني احتجت يوم الايام منك تكلمني وما قدرت توصل لي، ترى هذا يعني صديقي وشاب سعودي وكذا واسمه فلان فلاني، اتصل عليه وترى هذا ساكن معانا في نفس المبنى يعني. فالأبو تذكر رقم الولد واتصل عليه. ألو، ويرد عليه الولد، هلا حياك الله وكذا. قال معاك عامر، أنا أبو بندر، بندر زميلك. الولد ارتبك، هلا حياك الله، هلا عمي عرفتك ونعم، حياك الله، شلونك، طيب، شخبارك، الله يسلمك. قال يا ولدي الله يخليك، بندر وينه؟ قال والله يا عمي بندر أكيد في سكنة. قال ما شفته؟ قال ها؟ لا ما شفته. قال خلاص يعطيك العافية يا ولدي. قال أرجع مرة ثانية أدق على ولدي بندر قبل لا يسكر ويتكلم الولد هذا. قال يا عم. قال هلا هلا هلا ولدي، هلا آمر. قال يا عم أبي أقول لك شيء، بس الولد فيه بلا. قال إيش فيك؟ قال يا عم الصبح جاني ولدك بندر ودخل غرفتي وحاول إنه يخنقني وأنا نايم. ها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، إيش قاعد تقول أنت؟ قال لي والله يا عم جاني وأنا كنت أبنام وحاول إنه يخنقني ولما أبعدته عني راح رجع لغرفته. وأنا عاذرة يا عمي، ترى أنا عاذرة وما لمت على الموضوع هذا لأني أدري فيه إنه في حالة نفسية. قال نعم، حالة نفسية؟ بندر في حالة نفسية؟ قال إيه يا عم. الأبو ما دخل براس السالفة هذه. المهم يعطيك العافية، قال خلنا نتصل على ولدي أشوف قصته يعني. سكر أو قعد يتصل هني عرف إنه في شيء حاصل مع ولده، ويقوم ويسوي اتصالات ويتصل على الشرطة في سان دييغو ويقدم بلاغ وقال لهم ولدي بلغني أمس أنه معرض للقتل وأنه في أحد كان يطارده وأنه في مجموعة وأنه كذا كذا، ويتصل على السفارة السعودية في سان دييغو ويبلغهم في الموضوع وتنقلب الدنيا ويروحون طبعا السفارة وكلموا كذلك الشرطة وقالوا فعلا أبوه قدم بلاغ متصل علينا وكذا، ويتجمعون ويروحون إلى سكن الولد. يوم افتحوا الباب، باب سكنه، ولا هذا بندر معلق من رقبته ومشنوق. في البداية يعني انصدموا، خصوصا ترى رجال الأمن ما تمر عليهم سالفة يعني سالفة ان واحد منتحر، لازم في أسباب. وبعدين الولد هذا مبلغ أبوه وأبوه متصل من المملكة العربية السعودية، يعني أبوه على علم إن الولد كان حاصل معاه شيء. الموضوع ما هو موضوع انتحار، ممكن أحد دفع للانتحار أو جريمة قتل. لما بدوا عاد الطب الشرعي يبحث في الموضوع وكذا قالوا لا لا لا، هذه العملية اللي حصلت ما هي عملية انتحار، هذه عملية قتل واضحة معالمها، واضحة عملية الربط وشلون تم خنقه، وحتى ربط اللي هي الحبن هذا اللي واحد يبي ينتحر مثلا، اللي بينتحر يربطها ربطة بحيث انه مثلا لما يحط على رقبته وينزل ان الحبل يشد، وفي ربطة تربط تكون هي اصلا مقفله قبل لا اصلا يرمي بنفسه، ففي فرق كبير يعني. المهم رجال الامن قالوا لا، القضيه هذه ما هي قضيه انتحار، هذه قضيه جريمه قتل، وبدا التحقيق في الموضوع. واول مشتبه كان فيه اللي هو اتصل فيه ابوه، ابو بندر الله يرحمه. المهم ألقوا القبض على الولد هذا بعد ما بلغهم أن الولد قال له معلومات غريبة، قال إن بندر حاول إنه يخنقه وإن بندر في حالة نفسية. طبعا الولد هذا لأنه مشارك من ضمن مجموعة من المتهمين اللي هم الشلة الفاسدة اللي كانوا يرغمون بندر على أنه يجي معاهم وكذا، في يوم الأيام دخلوا عليه بعد ما كانوا يهددونه، والولد بلغ أبوه ودخلوا عليه في الغرفة واعتدوا عليه بالضرب وقاموا وقتلوه. طبعا اقتلوه عن طريق الخنق، وبعدين اربطوا ورقبته بحبل وعلقوه علشان يوهمون رجال الأمن أن العملية كانت عملية انتحار، لكن أكدت السلطات الأمريكية أن الولد تم قتله وتم إدانة جميع المتهمين في أول الجلسات. والقضية إلى الآن تتداول في المحكمة يعني على الفترة الأخيرة، يعني أعتقد في الأحكام النهائية يعني راح تصدر بعد خلال الشهر القادم أو اللي بعده، وراح نسمع شنو راح يكون نتيجة الحكم. القضية هذه جرتني إلى قضية حصلت عام 2001 في طالب شاب سعودي اسمه عبد العزيز الكوهجي، وهذا الكوهجي من العوائل المعروفة جدا في المملكة العربية السعودية. الولد أيامها كان عمره 22 سنة وكان يدرس في أمريكا. المهم يوم الأيام كان نازل للمملكة في إجازة، وبعدين قرر إنه مرة ثانية يرجع إلى أمريكا. طبعا عبد العزيز في العادة إذا وصل إلى أمريكا وخصوصا إلى الولاية اللي ساكن فيها اللي هي ولاية كولورادو يتصل على أهله يبلغهم إنه وصل وإنه بخير وكذا، لكن الولد من راح ما بلغهم شيء. قعد أول يوم ثاني يوم ينتظرونه يتصل، اتصلوا على رقمه مغلق أول يوم ثاني يوم إلى اليوم السادس. طبعا هم بعد يومين ثلاثة هلا بلغوا السفارة السعودية هناك، وبدورها قامت وبلغت السلطات الأمريكية، وقاموا أمريكان يدورون عليه مني منك، أبدا ما عثروا عليه إلا في اليوم السادس. لكن للأسف عثروا عليه جثة ملقاه في مكب للنفايات. كارثة، ولد عمره 22 سنة رايح يكمل دراسته، منو اللي يعني حاقد عليه لهالدرجة انه يقتل طالب؟ طالب شنو المشاكل اللي تجي من وراه غير انه رايح يدرس وغير انه رايح يعني متغرب وتارك اهله وهو في بداية حياته؟ الموضوع صعب جدا، منو اللي متقصد عبد العزيز الكوهجي؟ لا، والصدمة اللي جت في التقرير الطبي للطب الشرعي الأمريكي أن الولد مقتول صار تقريبا خمسة أيام، يعني بعد يوم واحد من وصوله إلى أمريكا. قالوا لا، الموضوع في شخص يعرفه، في شخص كان ينتظره أنه يوصل إلى هالولاية هذه. المهم بدأت التحقيقات أنه يبحثون عن شخص المقرب واللي يعرف عبد العزيز. قالوا في شابين، واحد اسمه مشعل والثاني اسمه طارق، وهذول لهم علاقة مباشرة مع عبد العزيز. الغريب في الموضوع أن مشعل وطارق كانوا توهم كذلك نازلين من إجازة وراجعين حق الولايات المتحدة. لما شيكوا عليهم علشان يستدعونهم للتحقيق لقوهم مسافرين. مشعل وين رايح؟ رايح للكويت، وصل للكويت. أما طارق نزل في المملكة العربية السعودية لكن راح الجهة الشرقية يعني جهة الدمام. على طول بلغوا السلطات السعودية ألقوا القبض على مشعل وعلى طارق. طبعا مشعل ألقوا القبض عليه بعد ما تحروا عنه السلطات الكويتية، لقوه توه طالع من المنفذ اللي هو منفذ النواسيب الكويتي ومتجه إلى السعودية. بلغوا السلطات السعودية أن المتهم اللي تدورون عليه واللي مبلغين عليه من أمريكا دخل الأراضي السعودية، وألقوا القبض عليه وألقوا القبض كذلك على طارق اللي كان في الدمام. لكن كذلك السلطات الأمريكية كانوا يبحثون عن شخص ثالث اللي هو نايف. هم ليش عرفوا ان اللي لهم علاقة في مقتله هم شباب مقربين منه؟ انا اقول لكم ليش. يوم بحثوا في بيانات عبد العزيز الله يرحمه لقوه في نفس اليوم اللي انقتل فيه كان ساحب مبالغ كبيرة جدا من اللي هي ماكينة السحب الآلي مات البنوك، وطلعوا الكاميرات ولا فيها صورة شاب مبين عليه ملامح عربية، يعني ملامح مقربة من ملامح عبد العزيز، هم يقصدون انه يعني سعودي، مبين عليه سعودي، يعني ما هو اجنبي، مبين عليه سعودي. قالوا هذا اكيد شخص من زملائه او من اللي يدرسون معاه جايين من المملكة العربية السعودية، فهم يبحثون عن الشخص هذا. ليش الشخص هذا ما قالوا مثلا ان هذا ممكن يطلع مشعل او طارق اللي هربوا من؟ قالوا لا، هذا موجود في امريكا، لان الحبيب مزور بطاقة عبد العزيز الكويجي وقاعد يستخدم بطاقته، ويستخدم كذلك اللي هي بطاقة السحب الآلي، ومستمر في عملية سحب الأموال. المهم قالوا مدام صورته عندنا خلونا نعمم عليه. فعلا عمموا عليه في كل مكان، ويجيهم اتصال من مكتب لتأجير السيارات. المكتب هذا ايش قال لهم؟ قال احنا قبل شهر، يعني من يعني بداية الواقعة، طبعا الحين تحقيقات صار لها شهر، فقال لهم المكتب ان كانوا في ثلاث شباب مستأجرين من عندنا سيارة باسم عبد العزيز الكوهجي ورجعوها لنا وعندنا الكاميرات. يوم طلعوا الكاميرات ولا هذا الثالث اللي هو نايف كان موجود مع طارق وكان موجود مع مشعل، قبل لا يهرب مشعل يروح للكويت وقبل لا يروح طارق للمملكة العربية السعودية. عرفوا أنه له علاقة، لكن يبي يعرفون هوية نايف، ما عرفوا للآن عندهم صورته. يدورون يدورون، قلبوا الدنيا عليه، قالوا خلونا نبحث في الطلبة المبتعثين، ولا هذا نايف فعلا أحد الطلبة السعوديين المبتعثين مع الله يرحمه عبد العزيز الكوهجي، ويلقون القبض عليه وراحوا عاد حالوا للمحاكمة. أما مشعل وطارق بما أنهم صاروا خلاص عند السلطات السعودية تم محاكمتهم وتم الحكم عليهم بالقصاص. أما نايف اللي هو في الولايات المتحدة الأمريكية كان حظه أسوأ من حظ اللي حكموا عليهم في القصاص. تقولي ليش يا أبو طلال؟ ترى أمريكا في بعض الولايات وخصوصا الكولورادو ما كانت تحكم بالإعدام، يعني حظه أحسن من حظ مشعل وطارق اللي تم الحكم عليهم، ما نفذوا إلى الآن، حكموا عليهم بالقصاص. لكن نايف احكموا عليه بالمؤبد 25 سنة مؤبد. زين ليش يا أبو طلال تقول حظ أحسن من حظ؟ أنا أقول لكم، بعد ما انحكموا مشعل وطارق في المملكة العربية السعودية بالقصاص وجاء موعد تنفيذ حكم القصاص قبل الموعد بأسبوع، ويجي أبو عبد العزيز الكوهجي ويقدم تنازل لوجه الله تعالى عن قتلة أولده، عن مشعل وطارق وعلى نايف كذلك اللي مسجون في حكم مؤبد في أمريكا. وفعلا تم الإفراج عن القتلة الاثنين اللي هم مشعل وطارق بعد ما دفعوا طبعا الدية اللي هو الحكم الشرعي، وقاموا وبنوا مسجد حق عبد العزيز وتندموا وانصلح حالهم وقصتهم قصة. الحين نرجع حق منه اللي حظ الأكشر اللي هو نايف، رغم ان ابو عبد العزيز الكوهجي يعني تنازل عن يعني قتلت ولده، ومن بينهم نايف اللي موجود في امريكا، لكن امريكا ما عندهم سالفة هذه، يقول لا هذا الحكم عليه حكم يعني قطعي بالسجن المؤبد غير قابل للمصالحة أبدا. التنازل ولا ما التنازل، الولد يكمل سجن يكمل سجن. طبعا نايف مسجون من عام 2001 إلى يومنا هذا، وفي مطالبات. والحين طبعا كان هو أصغر سجين في أمريكا، أصغر سجين خليجي في أمريكا، وأقدم سجين خليجي في أمريكا، لأن انسجن عمره تقريبا 19 سنة، وإلى اليوم نايف موجود هناك في السجن. وفي مطالبات كثيرة للإفراج عنا، بما أن أبو عبد العزيز كوهجي جزاه الله خير يعني تنازل عنهم لوجه الله تعالى، أن علشان يفرجون عن نايف. وهذه كانت نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.